المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، حياته في وجوده فيه، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، حياته بعيدة حين يخرج منه. علامة فارقة على إيمانك أو نفاقك، علامة فارقة بين صدقك وكذبك. إذا أحببت بيت ربك وسعيت في إعماره وسعيت في إقامة شعائر الله فيه، فهذا يدل على عظم دين الله في قلبك. وأما الذي يدخل المسجد تارة وطارة ولا يعبأ بما فيه من صلاة، من جمع وجماعات، من مواعظ ودروس علم وإصلاح بين المسلمين، فهذا لا يقوم له بين، لن تقوم له أسرة، ولن تقوم به حياة، ولن يصبح له في الحياة قط. أصحاب نبيكم ظهروا على العالم كله، عرفوا في العالم كله، من أين؟ من هذا البيت، من المسجد. اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فارتبطت قلوبهم به، وارتبطت نفوسهم بسنته، وتعلقت قلوبهم بكتاب ربهم في المسجد. رب النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس في المسجد. أسس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم دولة ظهرت في التاريخ في المسجد. رب النبي صلى الله عليه وسلم العلماء. من المسجد خرج عبد الله بن عمر، وخرج عبد الله بن عباس، وخرج عبد الله بن الزبير، وخرج عبد الله بن مسعود. من المسجد يخرج العلماء، من المسجد يخرج القادة الفاتحون، من المسجد يخرج المصلحون الذين يصلحون بين المتخاصمين، الذين يحولون بين الشقاق بين أسر المسلمين.